يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا خالق كل شيء ومليكها يا مقدر لكل شيء قدرها نستعيذ بك ونشكو إليك من شياطين وهدادة ملايين تسلط على منطقة الذاكرة في المخ تسلط على منطقة تخزين المعلومات في الذاكرة تسلطوا في منطقة حفظ المعلومات في المخ تسلطوا على هذه المنطقة ليبعث النسيان والشرود وتمادوا في غيهم وتجرؤهم على حفظ القرآن العظيم يحاربون ويحيلون بين سماع القرآن وتخزينه وحفظه في المخ العظيم يحاربون لعدم وصول القرآن إلى مناطق الحفظ في الدماغ تجرأوا الملايين على مناطق النطق لاستهداف السمع وتسجيل وتخزين القرآن المجيد تجرأوا الملايين يعني عليم كبير بتجرؤ هؤلاء الملايين على مناطق النطق لاستهداف السمع وتسجيل وتخزين القرآن القرآن المجيد يحيلون بين سماع قرآنك وحفظه في المخ على الغيوب عليم كبير بصير بهذه المعاصرة الإبليسية اللعينة التي يستهدفون بها الملايين مناطق النطق في الدماغ مناطق التخزين والحفظ في الدماغ مناطق الاسترجاع ما هو محفوظ في الدماغ ليحيلوا بين عبادك وحفظهم في القرآن المجيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المهدي المهدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع البديع المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع لباقي الوالد الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا عظيم ندعوك بأسمائك الحسنى يا علام الغيوب أن تفضح كل شيطان طريد لعين مسلط على هذه المنطقة في الدماغ أن تفضحهم وتدبرهم وتنكف المخطط الشيطاني الذي يستهدفون به منطقة النطق والحفظ في الدماغ ندعوك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك يا عظيم أن تدبر وتنزف المخطط الشيطاني الذي يستهدفون به منطقة النطق والحفظ في الدماغ. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل يا عظيم الهذا الثمار على هذا المخطط الشيطاني الذي يستهدفون به الأباطرة ومنطقة النطق والحفظ في الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وعزك وجلالك يا قدير وقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تدمر وتنزف المخطط الشيطاني لمنع حفظ القرآن المجيد في الدماغ. أن تدمر وتنزف المخطط الشيطاني لمنع حفظ القرآن المجيد في الدماغ. أن تطرح لنا كل شيطان وشيطان متركزا في هذه المنطقة في الدماغ. يكفيني أنك العليم لأنك الخبير بهذا المخطط الشيطاني الإبليسي الدجالي الذي يحاكى على دماغ عبادك وإبادك يا عظيم. اللهم يكفيني أنك راضي المظلومين أنك راضي الغادر المقتدر الذي يدمر الملايين وتدمر كل مخطط إبليسي شيطاني مفضول. نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن يا خالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنزف كل شيطان متركز في المنطقة الذاكرة في الدماغ. أن تجعل يا عظيم ترددات القرآن تنزف كل شيطان متركز في منطقة الذاكرة في الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وعلمك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنسب كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ وبها يصعق كل شيطان ظالم لين مسلطا على الدماغ. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتكون هذه الذبذبات الكهربائية الناتجة من اهتزاز الخلايا الرمادية وخلايا الدماغ تجعلها سببا في صعق كل ظالم لئيم المسلط على الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصحح كل ظالم وظالمة كل لئيم ولئيمة مسلط ومسلطة على الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تهزونها خلايا الدماغ تنتج منها من الذبذبات الكهربائية ما يصعق كل شيطان قريب لئيم مركز في منطقة الدماغ المسؤولة على حفظ القرآن المسؤولة على التخزين وحفظ في الدماغ المسؤولة على استرجاع المعلومات وما حفظ في الدماغ. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن كل لئيم أو لئيمة مفروحين متركزين مسلطين على الدماغ.

الله هو يا منزل الكتاب الله هو يا منزل الكتاب وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنسب كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنسب كل شيطان متركز في منطقة الذاكرة في الدماغ أن تجعل ترددات القرآن مسموع لنا تنسب كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ في منطقة التخزين والحفظ في الدماغ في منطقة الاسترجاع في الدماغ في منطقة الاسترجاع في الدماغ اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن يا حافظ القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنسب لنا كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ تنسب كل شيطان متركز في الدماغ تنسب كل شيطان متسلط على هذا الجسم ظلما وغزالا نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنسب كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ في منطقة التخزين والحفظ في الدماغ في منطقة الاسترجاع في الدماغ في منطقة النطق في الدماغ في منطقة النطق في الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فينتج منها ما ينتج من حركتها الاهتزازية بالقرآن من الطاقة الكهربائية فاجعلها يا عظيم تصعق كل طالب العين المسلط على الدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن أن تجعل ترددات القرآن الآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ضارب لعين مسلط على الدماغ فتصعق كل ضارب لعين مسلط على الدماغ فتصعق كل ضارب بالدماغ فتصعق كل ظالم في هذا الجسم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالم لعين فتصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ فتصعقك يا لعين فتصعقك يا لعين فتصعقك يا لعين يا مسلط على منطقة الذاكرة في الدماغ فتصعقك يا لعين يا متمركز في منطقة التخزين والحفظ في الدماغ فتصعقك يا لعين يا مسلط واقف وتاهد في منطقة الاسترجاع في الدماغ تصعقك بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالم عينه فتصعق كل شيطان مريض نعيده فتصحب كل ساحر نعيده فتصحب كل مارد نعيده فتصحب كل عبريت متكبر عاقد نعيده مسالك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل القرآن وخالق الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تهزلها فلا يتماغ فينتج منها الثبات الكهربائية التي تجعلها يا عبيب بقدرتك سببا في صعق كل ظالمة في صعق كل ظالمة في صعق كل ظالمة في صعق كل ظالمة متسلط على عبادك وإمائك الموحدين في صعق كل لعينة يحيل بين حفظ القرآن وسماعها في صعق كل من تشرع على القرآن بساقي كل من تجرع للحيلولة دون حفظ القرآن بساقي كل لعين ولعينة مسلطات توقيت وإحالة الذبذبات والترددات السبعية اللهم أقلنا بقدرتك يا عظيم اللهم اجعل ترددات القرآن تهتز لها هدايا الدماغ اللهم اجعل ترددات القرآن تهتز لها هدايا الدماغ فينتج منها الذبذبات الكهربائية والنشطة التي تصعق بقدرتك كل ظالم لعين المصلى على الدماغ ومسلط على الجسم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بالله وهم على صراطهم يحافظون وهذا كتاب أنزلناه مبارك وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهما فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب على آيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهما فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا

استدار أهواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا مار إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا عظيم أن تدمر وتنسف المخطط الإبليسي الدجالي الشيطاني الذي يستهدفون به منطقة النطق والحفظ في الدماغ تدمر وانسف المخطط الإبليسي الشيطاني الدجالي لمنع حفظ القرآن المجيد في الدماغ نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل الكتاب وصارخ الدماغ أن تجعل ترددات القرآن تنسف كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ تنسف كل شيطان متمركز في منطقة التخزين والوحل في الدماغ تنسف كل شيطان متسلط متمركز في منطقة استرجاع المعلومات المحفوظة في الدماغ اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل الكتاب أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق بها كل أعوان من شيطان لعين مسلط على الدماغ فتصعق بها يعطير كل مارد لعين مسلط على الدماغ اللهم كما تسلطوا على الدماغ فاجعل عظيم قرآنك وتردداته تنشط الذبذبات الكهربائية يا عظيم لخلايا الدماغ تنتج منها هذه الشحنات الكهربائية فتكون صاعقة بقدرتك صاعقة لكل شيطان وكل ظالم بعيد مسلط على الدماغ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتكون سببا تصعق بها كل ظالم لعين مسلط على الدماغ فتصعق بها كل ظالم لعين مسلط على الدماغ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ فتصعق كل ظالم فتصعق كل ظالم فتصعق كل ظالم فتصعق كل ظالم فتصعق كل ظالم من قدرتك يا من يقول للشيء كن فيكون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل الكتاب أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالمة فتصعق كل ظالمة فتصعق كل ظالمة فتصعق كل ظالمة فتصعق فتصعق فتصعق فتصعق فتصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ندعوك أن تجعل ترددات القرآن تهتز لها خلايا الدماغ تهتز لها خلايا الدماغ وينتج منها الذبذبات الكهربائية التي تصعق كل عارض في الدماغ يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اجعل ترددات القرآن تهتز لها خلايا الدماغ تهتز لها خلايا الدماغ يهتز لها كل كل أديان في خلايا الدماغ، يهتز لها كل أديان في الدماغ، يهتز لها كل أديان في الدماغ، وتنشط خلايا الدماغ، وتنشط خلايا الدماغ. اللهم اجعل ترددات القرآن تنشط خلايا الدماغ، اللهم اجعل ترددات القرآن تنشط خلايا الدماغ، اللهم اجعل ترددات القرآن تهتز لها خلايا الدماغ، تنشط خلايا الدماغ، تنشط خلايا الدماغ، تقوي التخزين والحفظ في الدماغ، تقوي التخزين والحفظ في الدماغ، تقوي التخزين والحفظ في الدماغ، تقوي وتنشط وترفع الاسترجاع من الدماغ، كل ما نومة محفوظة في الدماغ بقدرتك يا عظيم. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا حي يا قيوم أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ، فيصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ والجسم، فيصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ والجسم، فيصعق كل ظالم لعين مسلط على الدماغ والجسم. اللهم اصعقهم الآن يا حي يا قيوم، اللهم اصعقهم الآن يا حي يا قيوم، اللهم اصعقهم الآن صار لموت يا حي يا قيوم، اللهم اصعق كل ظالم متمركز في الدماغ وفي كل مكان في هذا الجسم يا عظيم، اللهم اصعقهم الآن بقدرتك يا عظيم، اللهم اصعقهم الآن يا من يقول للشيء كن فيكون، اللهم اصعقهم الآن بقدرتك يا حي يا قيوم، يا الله العظيم، يا الله القدير، يا غياث المستغيثين، يا ناصر المظلومين، يا قائد الشياطين والمردى والأبارسة وكل ظالم أو ظالمة في هذا الجسم، اللهم اصعقهم الآن بقدرتك يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملائكة. وإذ بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفترى، فأكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعذبه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعذبه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعذبه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعذبه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، وبالحق أنزلناه وبالحق نزله، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتنا،

القرآن تنشط الدبابات الكهربائية لخلايا الدماغ وتصحح كل ظالم العين المسلط على الدماغ والجسم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون اجعل ترددات القرآن تنشط الدبابات الكهربائية لخلايا الدماغ واجعلها بها تصعق كل الشياطين واجعلها صواعق على كل ظالم الليل المسلط على الدماغ والجسم يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اجعل ترددات القران تنشط الذبذبات الكهربائيه لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالم بقدرتك يا من يقول للشيء كن فيكون فتصعق كل ظالم الليل المسلط على الدماغ وعلى الجسم اللهم اجعل ترددات القران تهتز لها خلايا الدماغ بحركات اهتزازية مثالية يا عظيم يا حي يا قيوم اللهم اجعل ترددات القران تنشط خلايا الدماغ اللهم اجعل ترددات القران تهتز لها خلايا الدماغ بحركات اهتزازية مثالية يا عظيم اللهم اجعل ترددات القران تهتز لها خلايا الدماغ اللهم اجعل عظيم ترددات القران تصرف كل شيطان طريد نيين تجعل ترددات القران تهتز لها خلايا الدماغ حركات اهتزازية تنتج منها هزات كهربائية تكون صاعقة على كل شيطان نظره مريض على كل طارئ وعلى كل دابة مسلطة على هذا الرأس والجسم بقدرتك يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اجعل ترددات القرآن تهتز لها كل مناطق الطاقة بالجسم تهتز لها كل الغدد فتنقي كل الغدد من الطاقة السلبية الشيطانية من أسرار أو عيون أو شياطين أو بما أنت به أعلم يا عظيم اللهم اجعل يا عظيم ترددات القرآن اللهم اجعل ترددات القرآن تدبر وتزحف كل جهاز إبليسي متفتن في كل جسم يا عظيم اللهم اجعل ترددات القرآن يا عظيم تزحف كل جهاز تعين إبليسي دجالي والمغصر في هذا الجسم اللهم اجعل هذه الترددات للقرآن تدبر وتعطل كل إذن إبليسية في هذا الجسم يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه بإذن الله العلي العظيم وكل ختم الله العظيم حجة على كل مخلوق سواء من الإنس أو سواء من الجن أو سواء من خلق الله عز وجل الذي يعلم عنده عز وجل. هذا القرآن حجة إما لكم وإما عليكم من عمل به وخضع لكلام الجبار كلام الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم فقد خرج بنفسه في الدنيا والآخرة. ومن كابر على كلمات الله العلي العظيم كلمة جبار قرآنه كتابه فإنه بال بخسران في الدنيا وفي الآخرة. يعني هذه حجة عليكم أيها الجن وكل المخلوقات التي لا يسرها العباد. هذه حجة إما لكم وإما عليكم. فطوبى لمن دخل إلى قلبه كلام الله عز وجل فغير فيه ليستسلم ويسلم لله عز وجل. وإذ صرفنا إليك نظرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد والكتاب المبين. إلا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل الكتاب وخالق الذباب أن تجعل ترددات القرآن تنسب كل شيطان متمركز في مناطق التخفيف والحفظ في الدماغ متمركز في أي مكان في الجسم أن تجعل ترددات القرآن تنشط الذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ فتصعق كل ظالمة وكل ظالم عين مسلط على الدماغ او على الجسم. اللهم اجعل ترددات القران وتهتزلها على الدماغ باهتزازات كتابيه يا حبيب. تذهب كل شرود، تذهب كل نسيان، تذهب كل شرود ونسيان، تقوي خلايا الدماغ في حفظ القران وبحفظ المعلومات، تقوي الدماغ وخلاياه في حفظ القران وبحفظ المعلومات. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الودود، يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، لو انزلنا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا خالق كل شيء ومليك، يا مقدر لكل شيء قدرها، نستغيث بك ونشكو اليك من شياطين وأذلك ملاعين تسلطوا على منطقة الذاكرة في الدماغ، تسلطوا على منطقة تخزين المعلومات في الذاكرة، تسلطوا على منطقة حفظ المعلومات في المخ، تسلطوا على هذه المنطقة ليمادوا النسيان والشرود، لكنهم تمادوا في غيهم وطغيانهم وتشرعهم على حفظ القرآن، يحاربون لعدم وصول القرآن إلى مناطق الحفظ في الدماغ، تجرأوا الملاعين على مناطق للاستهداف السمع وتسجيل وتخزين وحفظ القرآن المجيد، يحيدون بين سماع قرآنك وحفظه في الدماغ يا علام الغيوب. عليم خبير بصير بهذه المؤامرة الإبليسية الدجالية اللعينة التي يستهدفون بها الملاعين مناطق النطق في الدماغ، مناطق التخزين والحفظ في الدماغ، مناطق استرجاع في الدماغ، يحيلوا بين العباد وحفظهم بالقرآن المجيد، يحيلوا بين العباد وحفظهم بالقرآن المجيد. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وقدرتك وسلطانك يا منزل الكتاب، يا منزل القرآن المجيد، وخالق الدماغ وخالق ما نعلم وما نعلم، يا خالق كل شيء ومليك، أن تجعل ترددات القرآن تنسب كل شيطان متمركز في منطقة الذاكرة في الدماغ، أن تجعل ترددات القرآن تنشط والذبذبات الكهربائية لخلايا الدماغ، وتصحق بهذه الشحنات الكهربائية كل طالب نعيم مسلط على الدماغ وعلى الجسم، وأن تجعل ترددات القرآن تهتز لها خلايا الدماغ فاسد ذات مثاليه وتنشط خلايا الدماغ وتنشط بقدرتك خلايا الدماغ. اللهم اني اسالك بعزك وجلالك ان تدمر وتنزف المخطط الشيطاني الذي يستهدفون به الملايين منطقه النطق والحمل في الدماغ. ان تدمر وتنزف المخطط الشيطاني لمنع حفظ القران المجيد في الدماغ يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تنزل شهادتك يا حي يا قيوم. اللهم إن عبدك يا حي يا قيوم أشهدك وأشهد عبادك يا شهيد. اللهم إن عبدك أشهدك يا حي يا قيوم وأشهد عبادك يا نور النور. اللهم يا عظيم أنزل التثبيت بما أشهدك به عبدك. اللهم أنزل شهادتك بتثبيت ما شهدك به عبدك يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور واخر الاوان ودعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب يا حي يا قيوم.